بسم الله الرحمن الرحيم. خذ ما صفى لك فالحياة غرور، انتبه يا نفس ويحك ويحك، ما أقصر العمر وإن طال، يا نفس يا نفس فهو أيام. ويا لاغيا في غمرة الجهل والهوى، صريعا على فرش الردى يتقلب، تأمل هداك اللهم ثم وانتبه، شراب القوم حق يركب، فافزع لذاك اليوم وانظره، تراه بعيدا والبعد أقدام، عد إلى الله قبل أن تأتيه متأطئ الرأس ندام. بك أستجير، بك أستجير، بك أستجير، ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. إني ضعيف أستعين على قوى، ذنبي ومعصيتي ببعض قواك. إليك أفر عجبا لأمنك، والحياة قصيرة، وبفقد إلف لا تزال تروع، أفقد رضيت بأن تعلل بالمنى؟ انتبه وإلى المنية كل يوم تدفع. يا نفس ما لك غرفة والكون مرعى خصيب، كفاك ما ضاع قبلا والغصن منك رطيب. كفاك غفلة دهر والعمر ثوب قشيب، أتاك منك نذير، نعم النذير المشيب، حتى ما أنت لعوب وقد تدانى الغروب. يا نفس ما لك ظمأ والورد منك قريب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يطيب لإخوانكم في مؤسسة أضواء النسائم للإنتاج الإسلامي والتوزيع أن يقدم لكم هذا الإصدار الثاني من بك أستجير. إليك أفر، إنشاد ياسر أبو عمار.